احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وها هو لقاؤنا يتجدد بفضل الله عز وجل مع البيوت الامنه، وندعو الله عز وجل ان يجعل هذه البيوت امنه بفضله سبحانه وبذكره، وان يملاها بالخير والخيرات والبركة والبركات، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يربي لنا أولادنا على الكتاب والسنة، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا وإياكم للمتقين إماما. أما بعد، الهمم قد تعلو ويصير الإنسان عنده علو همة، وقد تشيخ الهمم حتى عند بعض من أبنائنا وشبابنا. كثير من دول العالم العربي والإسلامي بدأ في هذا الأسبوع عامه الدراسي الجديد، وتتتابع الدول الإسلامية بإذن الله، اللهم أمنها يا رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها، تتتابع الدخول العام الدراسي على الأولاد والبنات، أبنائنا وبناتنا، فلذات وأكبادنا. ندعو الله لهم أن يجعله عام رشد وخير، وأن ييسر لهم العلم، وأن يحببهم في العلم، وأن يحببهم في المعلمين والمعلمات، وأن يحبب الآباء الروحيين من المعلمين والمعلمات يعني الأولاد إليهم، وأن يكونوا على قدر الأمانة والمسؤولية التي أعطاها لهم أولياء الأمور والمسؤولين في الدول. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفهم أبناءنا العلم ويحببهم في التعليم، وأن ييسره لهم، وأن يجعله من المتفوقين في الدارين، إن ربي على ما يشاء قدير. لماذا تشيخ الهمم؟ هذا كلام أوجهه لأبنائنا وبناتنا اليوم في هذه الحلقة، ونحن على أبواب عام دراسي جديد. أحيانا يصاب أبناؤنا وتصاب بناتنا بالسآمة والملل من المناهج، من طريقة التعليم التقليدية، من طريقة التعليم التلقيني، من طريقة الحشو، من طريقة أن يحفظ الولد أو البنت صفحات يعني ولا يفهمها، ويكون الحفظ حاجزا عن الفهم، ويطالبه المعلم بالحفظ دون الفهم، أو بعض من المعلمين، أو قلة الصبر عند أبنائنا في قضية التعلم. ولقد ضرب كريم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام المثل واضحا عندما قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا قضية عالم ومتعلم. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قضية الصبر في التعليم إذا لم توجد يعني ضاع كل شيء. لماذا؟ لأن في البيوت إذا ضاع الصبر من الزوج لم يتحمل زوجته، إذا ضاع الصبر من الزوجة لم تتحمل زوجها، ضاع الصبر من الآباء لن يتحملوا الأولاد، ضاع الصبر من الأبناء والبنات لن يتحملوا لا مناهج تعليم ولا معلمين ولا إدارات مدرسية. حتى لو سألنا أبناءنا اليوم: هل تحبون بداية العام الدراسي؟ يعني للأسف الشديد سوف تكون الإجابة عجيبة، لأن يعني كنا صغارا نفرح باستقبال العام الدراسي، ويكون هذا اليوم مشهود في العائلات والأسر زمان. لكن الآن يا ترى، رغم تحديث المدارس، ورغم المباني الجميلة، ورغم الحدائق الغناء، ورغم وجود بعض المدارس على مستوى راقي من المنظر العام والشكل العام والأنشطة الرياضية وغير الرياضية والاجتماعية، يعني لو أن أحدا من أجدادنا الذين ذهبوا إلى المدارس من 70 و80 سنة و100 عام، لو دخلوا مدارس أحفادهم اليوم لقالوا: أي قصر نحن دلفنا إليه الآن، أو أي متحف جميل فيه من التحف النادرة. ويبدو أن التحف تسكن وتقطن بعض الصفوف الدراسية، وللأسف الشديد المنظر العام جميل من الخارج لكنه من الداخل أمر آخر. القضية عدم وجود الصبر هذه كارثة كبرى عند أبنائنا. لذلك أنا أريد أن أعطي في هذه الحلقة للأبناء وللبنات وللأباء وللأمهات بعضا من نصائح أب له ايضا ابناء وبنات كانوا في مراحل تعليم وما زال بعضهم. فلا بد ان نضع النقاط فوق الحروف. اولا لابد ان نحدد يعني العلاقات بين الانسان وعالم الغيب والانسان وعالم الشهاده حتى تستبين الصوره وتتضح اللوحه كامله امامنا. لاننا عندما لا نقرا لوحه الكون واضحه فقراءتنا تاتي قاصره. ولذلك رب العباد اول ما انزل من فرائض قبل الصلاه والصيام قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم اقرا باسم ربك الذي خلق. فقرا الحبيب صلى الله عليه وسلم صفحه الكون واضحة فعبد ربه حق العبادة وكان أرقى عابد لله عز وجل. فعلاقة المخلوق بالخالق علاقة عبودية، علاقة عبودية. أما علاقة الإنسان بالكون هي علاقة تسخير، ربنا سخر له ما في الأرض وسخر له الجبال والبحار ويعمل قناطر وسدود ويعمل سبحان الله نباتات ويعمل سبحان الله. وعلاقة الإنسان بالإنسان هي علاقة عدل وإحسان، أن أعاملك لا أظلمك ولا أحيف على حقك. فإذا فهم أبناؤنا من الصغر هذا الأمر هذا يكون هكذا تكون فهم القصة. علاقة الإنسان بالحياة علاقة ابتلاء، ابتلاء مش مصائب، يعني امتحانات، امتحانات مستمرة. يمتحن الإنسان بالولد العاق ويمتحن بالولد البار، يمتحن بالمال ويمتحن بالفقر، يمتحن بالصحة ويمتحن بالمرض. فالإنسان سبحان الله العظيم يعني القضية كلها أن فيه علاقة بين الإنسان وبين من حوله، علاقة الإنسان بالآخرة، علاقة يعني علاقة جزاء وعلاقة مسؤولية. يشعر الإنسان بمسؤوليته عن الحلال والحرام ووقوفه عند حدود الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذاكرا لله أناء الليل وأطراف النهار. حقيقة الأمر يبدأ العام الدراسي ببعض من العقد. العقدة الأولى أن يريد الأب المهندس، يجب هكذا يقول هو وزوجه، لابد أن يكون أبناؤنا مهندسين. والطبيب يقول لابد أن يكون ولدي طبيب، والمحاسب هكذا، والمحامي هكذا، والقاضي هكذا. فتسأل لماذا؟ لابد. لماذا لابد؟ فتسأل الولد، أنت تحب الطب كأبيك؟ أنت تحب الهندسة كأبيك؟ أنت تريد أن تكون محاسبا كأمك؟ أو يعني بهذا المنطق الولد من التأثير العجيب اللي يقع عليه من المحيطين بالضبط زي الذين كانوا يعيشون في الرعيل الأول، إن وجدنا أباءنا على أمة. ليه؟ لأن عيادة أبي لابد ألا تقفل، مكتب أبويا الهندسي لابد ألا يقفل، الشركة الفلانية، وكأننا نتوارث العلم بالدراسة وليس بالوراثة. فربما الولد ليس له في الطب نصيب، ليس له في الهندسة نصيب، فنحن نضع له الـ الـ الـ الـ الحصان ويجب أن يضع هو العربة. لا، هذا كلام غير منطقي. نترك الأبناء في الاختيارات، لنترك الأبناء يختارون. فإذا اختار الولد يعني هذا ولد يصلح للهندسة، هذا ولد يصلح للحساب، هذا ولد يصلح للأدب وللشعر وللنثر وللقصة، هذا مبدع في كذا، هذا مبدع في كذا، هذا يصلح ان يكون مخترعا لكذا، هذا يصلح ان يعني يؤدي في كذا. وهذه الملكات يجب ان يراعيها في السنوات الاولى اطباء علم نفس، يعني يجي اطباء علم نفس ويقرروا يعني الملكات للاطفال، بحيث ان الولد لما يدخل على المتوسط الاعدادي والثانوي يكون في تقرير نفسي عنه. الولد ده منطوي، ده اجتماعي، ده فضولي، ده زاد عن اللزوم، ده ولد والعياذ بالله وجوده في الصف الدراسي تخريب لبقيه الاولاد. فدي الولد ده كثير الكلام، ده عالي الصوت، ده مش مهذب، ده نقل من بيته بيئه معينه. اذا التقرير الذي يوضع من معلم الصف الدراسي والطبيب علم النفس وطبيب علم الاجتماع، هذه لجنه خبراء يجب ان تبحث حتى نرى في هذه المدرسه 10 يصلحوا أن يكونوا مهندسين عباقرة، وخمسة يصلح أن يكونوا أدباء لا يشق لقلمهم غبار، يعني يخطبون على منابر الكلمات. هؤلاء الثلاثة يصلح أن يكونوا أطبال النلوف، العلوم البيولوجية والعلوم علوم التشريح، علوم الفسيولوجي، علوم يعني بهذا المنطق. إذا ده يقرر من البداية ويوجه ويرفع تقرير الى الجهات العليا من الادارات التعليميه والوزاره ان احنا عندنا 10 مدارس دي تصلح ان تخرج الى كليه الهندسه عدد والى كليه الطب عدد، هذا من البدايه. اما ان الولد يترك ولا نعرف ملكاته ويخرج، يعني يقول لك والله هو المهم ايه يتخرج وياخد ثانويه عامه وبعدين يدخل اي كليه وخلاص، اي اجازه علميه تنفعه في المستقبل. طب وتعلم البنت ليه؟ والله هو البنت سلاحها الشهاده برضو، عشان يعني زوجها طلقها مسكين في الطلاق من قبل ما يجي العريس، فيحصل الطلاق ويحصل، لان احنا لا نريد ان نقيم امه ولكن نريد ان نقيم افراد، والافراد لا يصلح ان يكونوا الا داخل منظومه كامله، منظومه اقامه امه. هذه الامه تكون كما قال ربنا كنتم خير امه اخرجت للناس، لان احنا امه مخرجه، امه لم تخرج لنفسها، اخرجت لها ولغيرها، فهي قدوه. الامه دي امام، وهذا الامام يجب ان يعد اعدادا جيدا. من متى؟ منذ بدايه الدراسه. ولذلك انا ان شاء الله رب العالمين سوف اوضح لابنائنا وبناتنا تاءات اربعه، في تاءات اربعه لابد ان تكون، فبس هذه التاءات تحتاج الى تفصيل، وانا ان شاء الله بعد هذا الفاصل عودوا الي ان شاء الله حتى اخبر ابنائي وبناتي ما هي التاءات الاربعه التي اريد ان اخبرهم بها. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى. وعدت ابنائي وبناتي قبل الفاصل ان اخبرهم عن التاءات الاربعه التي يضعها الانسان الطالب العلم النابه في بدايه العام الدراسي. التاء الاولى هو تجديد، يجدد نفسه. يعني ايه يجدد نفسه؟ يستقبل العام الدراسي بروح وثابه، عنده هدف، عنده هدف يحققه، مش مساله انه يا الله المواد صعبه، ماده الحساب هذه اصعب، ماده النحو هذه اكرهها، ماده العلوم هذه لا احبها، انا لا احب اللغه الانجليزيه، انا لا احب اللغه العربيه، هذا كلام احباط من الاول. فده شيخوخه همه، الولد عنده 15 سنه وعنده شيخوخه همه، ما عندوش تطلع، مش مثلا يقول ايه والله انا قدوتي في المساله دي مثلا ابن سينا، قدوتي في المساله دي فلان الحاصل على جائزه نوبل في الكيمياء بهذا المنطق، قدوتي في هذا الموضوع الشاعر الكبير احمد شوقي، الاديب مصطفى صادق الرفيع، العقاد، يعني يضع قمه. انا اريد ان اكون حازما او مفكرا كعمر بن الخطاب، بخلي له سقف قدوه. اما انه يعيش خامل، انا عايز بس اكون زي خالي كده لعيب كوره، حمد بن الحلال يعني هذه قمه، يعني لعب الكوره ده جميل، ولكن دي حاجه ثانويه مش اساسيه. يعني بعد ما توصل 30 40 سنه هتعمل ايه؟ برضه هتمسك الكره برضه تلعب مع ابوك وامك؟ فمساله يعني خلي همتك اكبر، يعني خلي الهمه، يعني سبحان الله العظيم كافور الاخشيدي حمل الى مصر عبدا موضوعا في الاغلال مع صديق له، جاء به من الشام الى مصر ليحاكم، وهو عبد يباع واشترى، وكان اسود، ولكن الاسلام لا ينظر الى الالوان، الاسلام ينظر الى القلوب، كما ان الله لا ينظر الى الصور والاجساد ولكن ينظر الى القلوب والاعمال. وهم داخلين على حدود مصر على منطقه اسمها منطقه ابو كبير في الشرق، في محافظه تسمى الشرقيه، وجدوا شواء رجل يشوي اللحم يعني وعليه كباب. فيبدو صاحب الهمه القليله اللي مع كافور همته قليل، همته بطنه، قال والله انا اتمنى ان يفك قيدي واعمل معين لهذا الشواء واكل لحم مجانا. ده همته بطنه، ده اقصى شيء عنده ايه؟ يشبع جوعته، ده همه ضعيفه. وكفور الاخشيدي قال ايه؟ قال اما همتي ان احكم مصر. مرت الايام والسنون، فك قيد الاثنين، وعاد الرجل هذا الذي اراد ان يعمل عند الشواء هذا، فاشتغل عنده عامل يشوي معه اللحم ويقدمه الناس ويأكل مجانا، وحكم كافور الإخشيدي مصر ردحا من الزمن. وتعرفون قصته الشهيرة مع المتنبي عندما جاء إلى مصر ومكث مدة ثم إيه؟ ثم عاد مرة أخرى. إذن صاحب الهمة الكبيرة لم تشخ همة كافور الإخشيدي، كانت همته مرتفعة، ينظر إلى أعالي الأمور، ورب العباد يحب من الأمور عاليها ويكره سفسافها. انا عايز الولد من الاول يجدد، انا عايز ايه؟ اعمل تجديد للهمه، واقول ايه؟ انا عايز في خلال الست شهور القادمه ان شاء الله كنا من اهل الدنيا، اعمل او سبع شهور القادمه من الدراسه، من مثلا شهر، احنا في شهر سبتمبر مثلا ان شاء الله مثلا الى شهر يونيو، ادي عندي 9 اشهر، عندي 6 7 امور اجددها. اعمل ايه؟ هحفظ 3 اجزاء من القران، واحفظ 3 معلقات، واقرأ كتابين باللغة الانجليزية عن علم النفس واقرأ كذا وكذا. اذا هو محدد هنا معينة، هو واظب على صلاة الصبح في المسجد، هو واظب على صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء قبل النوم قبل ان اوتر، محدد نقاط محددة وان كانت صغيرة ولكنها تستمر. وافضل الاعمال عند الله ادومها وان قل. لكن اعمل على نفسي انا عايز احفظ نصف القرآن وعايز احفظ 10,000 حديث، وفي الاخر خالص لن يحفظ ويحصل له احباط. فتجديد الهمة او جدد الهمة ما يحصلهاش شيخوخة، لان الشيخوخة في العزيمة تأتي عندما لا يجدد الانسان نفسه حتى في النية. انا عايز التلميذ وهو طالع الصبح المدرسة، وانت يا ولدي المعلم، وانت يا معلمة، وانت يا مدير المدرسة، وانت يا وزير التربية والتعليم، كل واحد رايح مكتبه الصبح، واي موظف يقول انا رايح ليه، انا خارج من بيتي لماذا. هذا تجديد نية. انا رايح عشان ايه؟ يقول والله رايح عشان ادرس الاولاد دول اللي انا بتريد بيهم طول السنة، 30 ولد بيعملوا لي صداع في دماغي، والوزارة لا تعطيني شيء، والمنهج مش عارف ايه، والمفتش والوزارة والادارة. طب بالله عليك ده معلم هينتج ولا ينتج؟ لكن هو يجدد ان يقول ايه، دي مهنة الانبياء، دي حرفة الانبياء، انا رايح كده ايه، كاد المعلم ان يكون رسولا، قال فيك شوقي يا ولد المعلم هذا الكلام، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا، رأيت اوفأ واجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا. احنا نزلنا من بطون امهاتنا اميين لا نعلم شيء، رحنا المدارس علمونا فك الخط وعلمونا ادي الف وباء، وطلعوا اولادنا يكرهوا اللغة العربية. ليه؟ لا ادري، الجينات العربية تكره اللغة العربية، لغة كتاب الله سبحانه وتعالى. واصبح البيوت الان التي تنطق بلغات غير عربية داخل بيت المسلم بيوت خائنة لله ولرسوله ولكتاب المسلمين. امر يعني عشان ايه لا نجادل ولا ندخل في دوام. فلابد يا ولدي يا بنتي يا معلم يا معلمة اجدد النية كل يوم. انت يا مدير رايح تعمل ايه؟ انا والله رايح عشان ندير حركة العمل ونرتزق حلال ونقضي مصالح الناس. وبعدين المدير المدرسة يقول والله اخذ بالي من الاولاد ومن البنات، ودول اولادنا وامانة عندنا ونتقي الله فيهم، مش مسألة تحصيل مال والسلام. بهذا المنطق اذن انا جددت النية، هذا عملية الايه؟ التجديد. ثم تحقيق الهدف التاء الثانية، احقق ايه؟ احقق اننا عندي امر اريد تحقيقه. اقول ايه؟ انا اريد هذا الاسبوع ان انهي الكلام لابنائنا وبناتنا ان لا يبقى علي اليوم الخميس واجبات بتاع يوم الاحد. انا عايز يوم الخميس ياتي يوم الجمعه علي ان شاء الله وانا انهيت. يبقى هذا تحقيق. بس في نقطه، انا عايز ده هذا كلام للامهات في البيوت. ليه للامهات؟ لان هم اللي مراقبين اولادنا معاهم طول الوقت، احنا في اعمالنا نطلع من الصباح للمساء. فربنا يبارك في الزوجات الصالحات والامهات الفضلات. الولد لا يمكث على الكتاب اكثر من نصف ساعه كفى، والقوم يا ولدي 5 دقائق كده تمشى في البيت، روح صل العصر في المسجد وتعالى، روح صل المغرب وتعالى. ليه؟ تعمل له حركه. فانا اقول ان لابد من ايه؟ من تحقيق الهدف. يبقى انت بتحقق هدفك وانت لا تمكث على كتاب العلم، سواء في ابتدائي اعدادي ثانوي متوسط جامعه. العقل يا ابني لا يستوعب اكثر من 40 دقيقه. كويس، نصف ساعه واخد ايه؟ 5 دقائق راحه. لا استوعب اجي ايه اخليها كل 40 دقيقة، ساعة الاربع 45 دقيقة. ولذلك انا انصح المدارس ان تأتي مسألة راحة التلاميذ والطلاب والطالبات من الحصص الدراسية تأتي عند صلاة الظهر. من يروح الولاد يجدد وضوء ومدرس اللغة العربية امهم في المسجد، الولاد لما يجدد نشاطه يبدأ كأنه بدأ يوم جديد، يدخل على الحصص الباقية وعنده نشاط. ويا ريت نرجع زي زمان ان احنا اول حصه بالقران الكريم، التربيه الدينيه، اللغه العربيه، مش اللغه العربيه الحصه السابعه. الولد ايه دخل عليه النوم وتداعبه بطنه عايز يروح لاطعام الغداء، المعلم داخل مكروه لان مادته ثقيله، يتكلم في النحو في المعلقات، الولد دماغه معلق في حته تانية. فبالله عليك لا يحب اللغه العربيه. نخلي الحاجات المهمه في الحصص الاولى، والاشياء المهمه بعد فتره استراحه طويله. يستريح، صلي الظهر، يرجع الولد في قمه النشاط، والبنت ترجع في قمه النشاط. يبدا المعلم يدخل بقى حصه الكيمياء، حصه الفيزياء، المواد الدسمه، حصه اللغه القويه. اذا هنا لابد من تحقيق. انا حطيت هدف وبعدين ايه احقق، يبقى انا عملت تجديد وعملت ايه تحقيق. وبعدين اعمل تكوين التاء الثالثه، اكون خطه. ايه اكون خطه؟ اقول انا في خلال هذا الشهر اكون عملت كذا وكذا، يكتب الولد هذا الكلام ده ايه، يكون مكتوب، وكل ما ينهي العمل سبحان الله العظيم رب العباد ايه هيعينه على الايه على على العمل الاخر. يبقى ادي عندي التحديد التجديد، وبعدين عندي التاء الرابع تحديد، احدد يعني عندي تحديد هدف، ما لا اضيع وقتي، مش عندي سبحان الله مثلا اولادنا يحبون كرة القدم جميل، في مباراة مهمة عايز اشوفها، يبقى اعمل يحدد متى انهي واجباتي عشان لما يجي ساعة المباراة استطيع ان افرغ وقتي ساعة او ساعة ونصف، يبقى اذا ايه لا احبط واجي الساعة 10 بالليل والنوم يداعب عيني. وانا ارى ان يريد تعود يعود ابناؤنا وبناتنا الى ان الليل جعله الله لباسا وجعل النهار معاشا، يريد ينام باكر ويصحى باكر، صلي قبل الشمس ما تطلع، ويبدأ يومه بالبركة، ويبدأ يومه بالبركة في الرزق في العلم في النور في الوجه. ولذلك انت لما تنظر في وجوه الاولاد تعرف ان هذا صلى الصبح في وقته، هذا لم يصلي، هذا جاي متوضئ وهذا غير متوضئ، واضح على الاولاد سبحان الله، لان الوضوء نور. فيبدأ الولد يومه كده ايه مرتب بهذا الشكل. فلما انا ارتب وقتي واحدده عندي تجديد وعندي تحديد وعندي تحقيق وعندي ايه تكوين، اكون انا خطة محددة تدي ايه احدد. هنا لا تشيخ الهمة، لكن لو تركت اموري بهذا المنطق بين ام تصرخ واب يولول، الاب يجي يلاقي الولد راسب في مادة معينة، بدل ما ينصح الولد يبتدي يقرع امه زوجته، انت فاضية من التليفونات، انت عندك وقت فراغ من المرآة التي تجلس، وكأن الام هي المخطئة، وهي نفس القضية تصب جام غضبها وعقتها النفسية على الراجل، انت سايبنا لوحدنا، بتطلع الساعة 6 تخرج ترجع لنا الساعة 11 بالليل، واولادك لا تعرف في اي صف دراسي، ويبتدي المشاكل. بالله عليك هذه بيئة تجعل الهمم تشيخ وهي في حالة طفولة، تشيخ الهم عند الولد عنده هدف، عنده بالضبط زي واحد عايش في بيت سقفه متر ونصف، فدايما منحني دايما منحني دايما، فيجي له فتور، يجي له ايه فتور. طب وكيف نعالج الفتور عند الولد؟ بهذا التجديد بهذا التحديث. الام دايما لا دايما تنظر على العلامات بتاع الولد، درجات في الاجاد، وما شاء الله في اللغه العربيه ممتاز، في الكيمياء ممتاز، ولكن كان من الواجب كذا، كان من الواجب كذا. فسبحان الله العظيم، نكمل حديثنا ان شاء الله بعد هذا الفاصل، كونوا معي حتى نتواصل معكم ومع اسئلتكم، مرحبا بكم ان شاء الله، اهلا وسهلا. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نريد ان نزيل او نعالج مرض شيخوخه الهمم عند ابنائنا من الصغر، فلا نريد ان نورث ابنائنا الكسل ودنو الهمة وليس علوها، والاهتمام بسفاسف الأمور وليس بأعاليها، وأن الإنسان لا نريد أن يكون جزيرة منعزلة يعيش بعيدا وبمنأى عن الأحداث، فالولد لا يعرف يعني أشياء عن وطنه ولا عن تاريخه ولا عن تاريخ أمته ولا عن تاريخ حضارته ولا عن تاريخ أجداده من الذين تركوا بصمات في التاريخ. ولذلك للأسف الشديد يكتفي بالمنهج الدراسي، لأن من أسوأ ما أراقبه وملاحظه عند زيارتي لأبنائي وبناتي في المدارس والجامعات في العالم الإسلامي، عند أولادنا عندهم تشوش للأولويات. هذا التشوش يعني جاي من طريقة بالضبط التشوش اللي يعملوه على بعض الفضائيات، في تشوش يحصل على الإرسال، فيحصل على مخ الولد والبنت تشوش من العقد الموجودة عند الأباء والأمهات. وذلك أنا أرى أن التعاون ولي الأمر أبو أم مع إدارة المدرسة مع العالم النفس طبيب النفسي مع عالم الاجتماع، كل دول مجموعة واحدة. لماذا هذا الولد انطوائي؟ لماذا هذه البنت صوتها مرتفع؟ لماذا هذا الولد عدواني؟ ما عدواني يبقى فيه إنه مش أولا والله عاقبوه، ولد حط وجهك في الحيط والكلام ده خلص، ده الان المدرس المعلم اللي يحط وجهه الحيط، خلاص انتهى الموضوع. للاسف ابناؤنا عندهم من التمرد ما يكفي. فتشوش الاولويات عند الولد، ان عملوا احصائيه للاسف في بعض الجامعات العربيه، سالوا سؤال واحد ل 30,000 طالب وطالبه عربيه في بعض الجامعات العربيه، وجدوا 3% من شبابنا العربي عنده هدف، و 97% مش عارفين هم عايشين ليه. يقول لك انت ابني هتدخل اي حاجه، اي كلام. يعني عايز تكمل دراسه فين؟ اي حاجه. يعني مش مثلا محدد مثلا عايز تبقى اعلامي، عايز تدخل كليه الاداب، عايز تدرس الهندسه، عايز تدرس الطيران، اي حاجه خلاص، المهم تبع المجموع ده. بالله عليك ده يكون قائد ناجح؟ ده ممكن يعني يمسك مؤسسه؟ ما ليه اغلب مؤسساتنا في الضياع؟ ليه ضائعه؟ لان اللي جالس على راسها واحد من هؤلاء. لما ولد يكون غشاش بيغش هو تلميذ وطلع مهندس، يطلع مهندس ايه؟ مهندس غشاش. ولكن البنايه الفلانيه وقعت على رؤوس السكان، ليه؟ لان الولد المهندس اللي عمل البنايه دي ها كان طالب غشاش اصلا، اللي مات تحت يد الطبيب، ولا بدل ما يشيل له اللوزتين شال له الكليتين. ما ده يعني الولد ده كان في الطب غشاش، وهكذا. فلما تشوف المعلم اللي هو منتظر الدرس الخصوصي فقط من اول السنه، عايز يشوف ايه؟ عايز يشوف الدرس الخصوصي بيدي عنوانه وتليفونه للاولاد. طب ما ده من البدايه يريد ان يبحث عن حظ نفسه، لا يعرف فقه الاولويات، فتشوش الاولويات هذه مصيبه. ايضا ضياع الاوقات، الاولاد عندنا عندهم تخصص في ضياع الوقت. يقول لك يا ولدي متى تبدا المذاكره؟ ان شاء الله من يوم السبت باذن الله، من اول الاسبوع. لا حول. طب ومتى تصلي؟ ان شاء الله من يوم الجمعه. الله، هو الصلاه مفروضه من يوم الجمعه، لكن مش مفروضه يوم الاربع، مش مفروضه يوم الاحد. فاذا هو مساله التسويف. فلما الولد من صغره يتعلم التسويف والبنت من صغرها تتعلم التسويف، هي ليه المرأة اللي عندها 50 سنة وستين سنة غير محجبة؟ لأنها كانت بنت وهي صغيرة عندها فقه التسويف، بكرة بعده بكرة بعده، سكت الأب وسكتت الأم، وما وقعت النصيحة موقعها، والنصيحة كانت للأسف يعني إما جامدة أو قاسية أو مؤلمة، فبالتالي للأسف الشديد البنت طلعت فجأة وتزوجت ورأت عند زوج نفس القضية، يقول إن شاء الله ربنا يهديها، بس قلبها طيب، بس ما شاء الله عليها متصدقة. يا عمي والله الصدقة دي سنة، والحجاب ده فرض، وفقه الأولويات ضائع عندها. فوصلت 60 سنة وهي إيه؟ حاسرة أمام الصغير والكبير. ليه؟ لأنها تربت على تشوش الأولويات، ما عندهاش. ليه؟ أبوها وأمها لم يعلموها الأولويات، لأنه يقال أن في جاب واحد في القرن الرابع الهجري شاب عزكم الله يقطع يده لأنه سرق. قال اقطعوا لسان أمي. ليه؟ قال لأنني عندما سرقت بيضة من عند الجيران، خد بيضة من تحت الدجاجة من عند الجيران، يا أمي زغرتت، شعرت ان ابنها اصبح ايه؟ مسؤول، قصدي بتاع ده يعني رجل يعتمد على نفسه بان يسرق من الايه؟ من الغير. لو لم تشجعه على المعصيه لاستقام حاله وكبر امينا. لماذا كبر سارقا؟ لان ما وجد الذي يشجعه على الخير وجد الذي يشجعه على الايه؟ على الشر. مما يؤلمني ايضا في ابنائنا وبناتنا ضعف الثقافه. لأن الولد والبنت اكتفوا كما هي أمهم وكما هو أبوهم نفس القضية، أنه مكتفي بالكتاب الدراسي. الكتاب الدراسي يا ولدي يعطيك مفتاح الثقافة، يعطيك مفتاح العلم، لكن كل يوم لابد من توسيع مداركك بالقراءة. والحمد لله أولادي وبناتي أنت عندكم حظ أوفر منا. إحنا كانت ربما الجيل الماضي كانت الدخل قليل على شراء الكتب، الآن أصبح على الشبكة العنكبوتية تستطيع أن تضع على قرص مدمج مئات الآلاف من الصفحات، عشرات الآلاف من الكتب، وتستطيع أن تقرأ في جميع المعارف. ولكن عليك أن تهتدي بأبيك أو أمك أو بمعلمك، ماذا أقرأ؟ ماذا أقرأ؟ فلما تقرأ تتسع مداركك. فأنت لما تسأل الولد أو البنت ربما في المتوسط او في الجامعه عن تاريخ الاندلس، عن بني الاحمر، عن تاريخ غرناطه، عن قرطبه، يعني سبحان الله، عن بلاط الشهداء في في في في في في جنوب فرنسا، ما الذي حدث فيها، عن اليرموك، عن حطين، يفتح فمه. ولما تساله عن اشياء عجيبه من تفاهات العصر الحديث اجابات واضحه عنده. ليه؟ لان ثقافته ثقافه الصحافه، وثقافة الصحافة دي لا توصل إلى الباب، لكن احنا عايزين ثقافة ممنهجة ممنهجة. كما أن أعداء الإسلام يريدون استئصال الإسلام بطريقة منهجية، يجب أن نقاومها بثقافة منهجية. الثقافة المنهجية ليست ثقافة غثة ولا ثقافة ميتة. وأنا أرى والله أعلم ان كما ان الولد احيانا عنده عقد نفسيه فتجده منطوي او عصبي او غيره، ابحثوا ايضا عن عقد الاب والام. يستدعي مدير المدرسه الوالد والوالده ويبتدي يسالهم ويشوف ايه القصه، ويجلسوا مع الاخصائي الاجتماعي ويدرس المشكله. وربما هذا الولد نتيجه ايه عقد، لان احيانا الولد يكون عنده طموح وعنده همه، الام دائمه التوبيخ لانها بتخرج العقد التي ورثتها عن امها او عن ابيها، او المشاكل اللي بينها وبين زوجها تضعها على من؟ على الولد او البنت، فدائما توبخ الولد فتحبطه، تشعر انه ايه، انه دائما محبط، دائما سبحان الله العظيم مقصر. يعني الولد متفوق كما قلت في 5 مواد، وفي ماده واحده سبحان الله العظيم يعني درجته علاماته اقل. تمسك في الموضوع ده وكأن لا اله الا الله. فانا اريد ان اقول ان البيت اللي فيه صوت عالي من الاب والام وصراخ مستمر من الاولاد والبنات، اعلم ان هذا البيت ليس فيه فقه التوفيق. فقه التوفيق ده يعني يعطى لمن يوفقه رب العباد عز وجل. ولذلك تجد المجتمع السلبي مجتمع عنوانه التردد، الولد يبقى متردد، يعني ادخل علمي ولا ادبي، علمي ولا ادبي، يعني وبعدين في الاخر خلاص يعمل عامل زي القرعه بتاعت كاس العالم، يعني زي ما تيجي الفريق الفلاني يلعب الفريق الفلاني زي ما تيجي. لا ما ينفعش، انت حدد الهدف، انت في المواد الفلانيه كذا وكذا وكذا، علاماتك فيها ايه، مدى قبولك للمواد العلميه، مدى قبولك للمواد الادبيه، هل تصلح ان تدرس المواد الطبيه، هل تصلح ان تدرس مواد المحاسبه، هل تصلح ان تدرس مواد الاداره، هل انت اداري فعلا ناجح ولا هي قضيه اداره. لا، نحن نريد ان نقول ان البيئه الصالحه المتوازنه تنتج اولاد وبنات صالحات متوازنات وصالحين متوازنين. ايضا الدائره تكتمل بين المعلم واداره المدرسه واداره التربيه والتعليم والاب والام والمنهج والتلميذ. بنشوف عندنا 7 محاور، كل واحد ان كان عنده عقد نفسيه هتخرج المؤسسه بفشل. اي مؤسسه، مؤسسه اعلاميه، مؤسسه تربويه، مؤسسه صناعيه، مؤسسه زراعيه، اي مؤسسه، مؤسسه سياسيه اقتصاديه، طالما فيها معقدين كل واحد يقول انا انا، ثق تماما ان هذه الانا عندما تنتفخ لبالونه منتفخه بالهواء كالطبول الفارغه لا تاتي بنتيجه. وكلمة أنا ما قالها إلا إبليس، وعندئذ ما وجدنا منه خيرا. يعني حقيقة أحبتي في الله شيخوخة الهمم قضية خطيرة، ولكن كونوا معي بعد الفصل إن شاء الله حتى نتواصل معكم. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نحاول أن نوجد علاج شيخوخة الهمم، ولعل وعسى نضع نقاط فوق الحروف سريعة ونبدأ يبدو الاتصالات. علاج شيخوخة الهمم بالاتصالات إن شاء الله. أم محمد من أبو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنكم ويبارك فيكم يا بنتي، أهلا. الله يسلم عمرك. أنا أسألك بالله أنك أولا تدعي لابني، الله يصدق أمره. نعم. الشيء الثاني، أنا الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من قلت أنا كان أولاد صغار وحملت مسؤوليتهم لين وصلوا للجامعة ما شاء الله، لكن أحسنت الترباية فيهم ولله الحمد، وكان يصلوا جنب مني. وكنت بعد سن 7 كنت أعاقب ابني لترك الصلاة لين وصل 10. طيب. علمته من 7 لين 10 وبعد كده كنت أعاقبه. طيب. كل الترباية الحسنة اللي أنا حاولت أن يكون الولد هذا يتنش نشأة حسنة إسلامية، للأسف الشديد من 2 فقد نهائيا الطاعة إلى الله وترك الصلاة. كم عمره محمد الحين؟ الحين محمد في صف في ثالث سنة وتقريبا 17 سنة. من نعم. كام شهر. نعم. قطع الصلاة؟ أزعل. قطع الصلاة، فلما أزعل أتلفظ بكلمات أنا أعترف أن هي مش مناسبة. نعم. ولد في السن هذا، لكن من خوفي عليه من النار ومن عذاب القبر. فيرد علي الكلمات هذه، يعني إذا أنا غلطت شيء مش أوكي، فأتفاجأ أنه هو يرد علي وخرج عن طوعي نهائيا، لدرجة أنه ترك البيت. طيب وأنا أنت بالنسبة أنت له محمد أنت المسؤولة الوحيدة عنهم؟ أنا المسؤولة الوحيدة عنهم، لكن بعض الأحيان في أطراف تدخل تفسد علي. طيب أين الأولاد؟ أين الأب؟ أنا مفصولة من الأب. نعم. من نعم. عمر محمد. نعم نعم نعم نعم. طيب. لكن فقدت انه هو ما يصلي، فقدت فيه الطاعة او الاحترام. طيب. طيب. وانظر في عيونه اني انا بالنسبه له مش ام، وهذا يحرق قلبي. نعم. حتى الحين وانا باجي ادعي في الصلاه اشعر الدعوه مش طالعه. طيب يا بنتي، ربنا سبحانه وتعالى الله يهديه لك يا رب ان شاء الله، وانا يعني ان شاء الله اجيبك عن هذه المشكله التي يعاني منها كثير ان شاء الله. ايوه ابو جراح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال أبو جراح؟ كل عام وأنت بخير. متأخر. تقبل منا ومنك يا رب. أهلا وسهلا. إنا وياك الله وحواتنا وحواتنا. آمين يا رب العالمين. تفضل أبو جراح. أنا أقول يا سيدي الكريم، أهم شيء بينك إذا كان في عوامل مشتركة طيبة على البيت، الولد والبنت يطلعون على مستوى عالي. نعم. وفي مشترك ثاني المدرسة والمدرسين والمدرسة. نعم. إذا كانوا صالحين مثل ما قالت الأخت قبل، يعني قبل المكالمة. نعم. أنا في سؤال لك خاصة في الأولاد مثل من 7 إلى 13 يكونوا صالحين، عقب هذا يخاطبون في الأولاد الثانيين أو البنات، يعني يطلعون خط ثاني أستاذ الكريم. نعم. فكت أنا من الأولاد. أو جراح، لو خفضت صوت التلفزيون شوي يمكن أسمعك أفضل. الصوت عامل الصدى شوي. نعم. خاصة الخارجيين، هذول الأولاد الخارجيين. نعم. المؤثرات الخارجية. نعم. أيوة، أنت تتكلم عن المؤثرات الخارجية خاصة في الإنترنت والكمبيوترات والأشياء اللي. حاضر حاضر أبو جراح. أنا انحرفوا كثيرة وبناتهم. لا، ربنا إن شاء الله ما يجيبش انحراف لهم، ربنا يهديهم يا رب. طيب. آمين جميعا إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بارك. نعم. أيوة. علي من العراق، السلام عليكم. يبدو انقطع علي من العراق. طيب، حاول اتصال بنا مرة اخرى ان شاء الله. طيب، ام محمد تعاني ما يعانيه الكثيرون وما تعانيه الكثيرات من اباء وامهات من عقوق الاولاد. طبعا عند غياب الاب سواء بموت او انفصال او بهذا المنطق، يشعر الولد عندما يكبر انه يعتبر نفسه هو رجل البيت، ويعتبر ان نصيحة أمه له إنما هو نقد مستمر. ويبدو أن أختنا أم محمد بارك الله فيها دائمة النصيحة لخوفها على ولدها. المرأة العربية بطبيعتها لما يموت عائلها أو يغيب أو يطلق تستشعر مسؤولية أكبر، فتخاف أن يقال أنها قصرت في التربية، فتضغط بكل ما أوتيت من قوة كي تجمع شتات الأولاد والبنات عن طريق النصيحة المستمرة. النصيحة المستمرة لا تروق الأولاد. ليه؟ لأن حكيمنا العربي يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، بل إن سيد قومه يتغابى. يعني أنا لما أقول للولد كل وقت صلي صلي صلي، نحن أعداء للأوامر. ابن آدم بهذا، يعني أبونا آدم قال له رب العباد: كل جنة حلال عليك ما عدا هذه الشجرة، ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ لا. طيب، عندنا تليفون وارجع لمحمد من فرنسا، لقسيب من فرنسا. السلام عليكم. نعم، انقطع الاخ سيب من فرنسا. طيب، نرجع مرة اخرى ونكمل. حاضر حاضر، يحاول الاخ من فرنسا مرة اخرى. سيب. الام بطبيعتها يعني دائمة النصيحة. النصيحة، لا، انا اقول ان الانسان يقول لك شيء، نحن امرنا بالصبر، فماذا يحدث؟ لما نسمع الصبر من الشيخ في الفضائية او في المسجد او في خطبة الجمعة نمص من سيفان، والله ده شيء جميل، ان شاء الله احنا صابرين. لما تأتي المصيبة والامتحان الناس عندنا جزع. قال الحسن البصري: امرنا بالصبر فجزعنا، ولو امرنا بالجزع لصبرنا. احنا اعداء الاوامر، فبالتالي يغيب هذا او بعضه عن بعض من الاباء والامهات. ام محمد لانها حريصة ومثيلاتها على ولدها، فبدأت تضغط عليه بالنصيحة، بدأ الولد يأخذ الموقف الآخر، علاوة على المشكلة الأخرى المؤثرات السلبية المحيطة. أكيد محمد وأمثاله ماشي مع أولاد اللي بيدخن، والذي انقطع عن الصلاة، واللي دايما يشجعه يقول له أنت خايف ترجع بسرعة ما تتأخر بالليل عشان ابن أمك، عشان أمك تصرخ عليك أو تصرخ فيك أو تعمل كذا. سبحان الله العظيم، فالولد يستشعر إيه؟ أنا لا، أنا رجل وهستطيع أن أتأخر، وإيه يعني لما أمي تغضب علي؟ إيه المشكلة؟ هما كده معقدات وهكذا. فبهذا المنطق يعني نخف النصيحة ونكثر من الدعاء، وربنا يهدينا إن شاء الله. إبراهيم من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا. من فضلك كنت عايز أسأل حضرتك، أنا بتنس نفس الموضوع الفعلي، أنا يعني بنتي عندها حوالي 5 سنين. نعم تاني السؤال، تاني السؤال، أعد السؤال إبراهيم تاني، أعد السؤال. نعم نفس اللي بنتكلم فيه بالنسبة للطاعة، عندي بنتي عندها عمرها حوالي 5 سنين. ربنا يبارك لك فيها يا رب. نعم الله يبارك في حضرتك. يعني البنت وصلت لمرحلة إن هي فعلا متحدية وبتمشي رأيها، وزي ما حضرتك بتقول فعلا الصوت العالي من الأب والأم، احنا فعلا صوتنا عالي شوية، فعايز أعرف الطريقة، لأن أختها برضه 3 سنين ابتدت يعني تنسخ نفس الطريقة، فعشان نلحق الموضوع ده من بدري. يعني هي إبراهيم البنت الوحيدة عندك ولا ليها أخوة وأخوات؟ إن شاء الله أختها كمان عندها أخت 3 سنين. طيب تمام، طيب طيب على خير الله. طيب يا ربنا يبارك لك فيهم إن شاء الله بإذن الله. حاضر إن شاء الله. أخونا أبو جراح بيتكلم عن نفس القضية بتاع التكملة لأختنا الشاكية الباكية أم محمد. الناس ندعو الله لولدها محمد وأولادنا جميعا بالهداية، وأن يكون بارا بها، ودعاء الأم لولدها إن شاء الله مستجاب بإذن الله، كثير من الدعاء أم محمد. أبو جراح ربنا يكرمه يتكلم عن المؤثرات السلبية الخارجية، ودي كارثة كبيرة حقيقة. لكن أبو جراح والكلام للجميع وكل المشاهدين والمشاهدات، أنا غير مكلف بمحاربة الميكروبات والجراثيم المحيطة بنا في المجتمع لأنها كثيرة. يعني هبحث عن ميكروب العولمة وجرثومة الإنترنت وميكروب نعم. طيب الأخت من أمريكا، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، كيف حالك؟ مرحبا أهلا وسهلا. أهلا فيك. أنا الصراحة بس بدي أعلق كمان على الموضوع. نعم. كنت عم تحكي أنت عن الأطفال والدراسة. نعم. والمدرسة. نعم. وأنا بتخيل كمان يعني عشان إحنا كتبنا وتأسيسنا لأولادنا بيأثر علينا. نعم. يعني أنا بلاحظ الفرق بين أنا كيف تربيت وكيف أولادي هلأ. نعم. دارسين وعم يتعلموا. نعم. طريقة الأسلوب، الحرية للطفل بالتفكير. نعم. كثير بيأثر. نعم. من إحنا زي ما أنت بتقول إحنا منلقن أولادنا. نعم. وسبحان الله يعني مع كل هالعمر يتمو الإنسان لسه متعود على التلقين. نعم نعم للأسف. بينما الأطفال اللي تربوا هون بحس أن الفرق بين أولادي ما يقبلوش التلقين. نعم. التفكير. نعم. وتحمل المسؤولية من هنا وأطفال. نعم نعم. فكيف إحنا فعلا بنقدر، حتى يعني أنا في هذا العمر أنا بربي أولادي، في عندي لسه جذور من اللي أنا متعودة عليها. نعم نعم نعم. كيف نقدر ننسى هذا الإشي وفعلا نربيهم زي ما لازم هلأ الدنيا كيف ماشي معانا احنا؟ طيب ربنا يحميهم لك يا رب في الغربه ان شاء الله، بارك فيهم ان شاء الله. حاضر. طيب نعود الى قضيه المؤثرات السلبيه مع اخونا ابو جراح. ان اقول للجميع انا غير مكلف بمحاربه كل المؤثرات السلبيه المحيطه لانها بالالاف وبالملايين، انا مكلف فقط بتقويه جهاز المناعه الايماني، وهو قلت في بدايه الحلقه علاقة المخلوق بالخالق، عبادة عبودية، علاقة عبودية. أنا أعلن ذلة العبودية تأتيني عزة الربوبية. أنا أكون نفسي يعني الرب هو المربي، يربينا على موائد كرمه وموائد فضله، يعني أدخل في المحضن يعني محضن الرحمة الإلهية الذي يحتوينا جميعا وهو الحليم سبحانه وتعالى. أنا أحل مالي عشان أولادي يطلعوا أولاد حلال، المال الحرام يطلع او المال الشبهه طلع الاولاد متمردين علينا، عقيم صوتهم مرتفع. ليه؟ لاننا لا اتقي الله. اذا لم اتقي الله في اهل بيتي وفي زوجتي، ربنا سبحانه وتعالى يعني يخرج من البيت اعداء لي متمردين، وهم يعني للاسف كل هؤلاء نتيجه المال الحرام وعدم تقوى الله عز وجل. المؤثرات الخارجيه لا تؤثر اذا كنت او قليل تاثيرها اذا قويت صلتي بالله سبحانه وتعالى. ولدنا إبراهيم يشكو أن بنته 5 سنوات متمردة نتيجة الصوت العالي من الأب والأم. الحمد لله إبراهيم أنت وضع يدك على المشكلة والداء، وما شاء الله إجابتك في سؤالك، يعني هد الموقف أنت والأم هتجد البنت إن شاء الله هادئة، لأن البنت مش بطبيعتها نازلة الملكات بتاعتها أنها كده، لا طبعا مش ممكن. أختنا من أمريكا تعيب على قضية التلقين فعلا، وبعض الجذور الموجودة في التربية، حرية الفكر موجودة في الغرب، حتى قال أحد دعاتنا الكبار الإنسان في الشرق مسير وفي الغرب مخير، والإنسان يجب أن يكون مخيرا فيما سوف يحاسب عليه. ندعو الله سبحانه وتعالى الموضوع له بقية إن شاء الله نكون في حلقات قادمة إن شاء الله. ندعو الله أن يوفق أبنائنا وبناتنا في بداية العام الدراسي لما يحب ويرضى، وأن يرزق بناتنا بأزواج صالحين وأبنائنا بزوجات صالحات. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.